الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. بعدما أمر لقمان ابنه بالإيمان بالله وعدم الإشراك به والقيام ببر الوالدين وغرس معاني المراقبة لله تعالى، وأمره بالصلاة، أمره بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى على لسان لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنا يعلمه معاني الجدية، ومن معاني الجدية أن يحمل المرء هم أمته ومجتمعه، فلا يتعلق بسفاسف الأمور. لقمان هنا يغرس فيه روح المبادرة البناءة والشجاعة، لذا ينبغي أن يتفطن المربي إلى أهمية تنمية معاني وقيمة الإصلاح في نفس المتربي. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر دون منكر ما هو إلا مساهمة منه في صيانة المجتمع وإصلاحه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر دون منكر سبب من أسباب خيرية الأمة مع الإيمان بالله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عليك أيها المربي أن تدرك أن ولدك إذا لم يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكون محلا لدعوات غيره، فإذا لم يكن داعيا للخير فهو مدعو من غيره إلى الشر، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.